بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: أهل الكلام المذموم يطلقون نفي حدود الحوادث، فيسلم السني بالمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. كان هذا الكلام في ظاهره كلام طيب، أنه إذا كان يقصد به نفي حلول المخلوقات بذاته سبحانه وتعالى، الحوادث بمعنى المخلوقات، لكن الكلمة ليست نصا في هذا. حوادث كلمة تحتمل الشيء المخلوق وتحتمل غيره، الشيء الذي كان بعد أن لم يكن، فليس كل ما كان بعد أن لم يكن مخلوقا. صفات الله سبحانه وتعالى الاختيارية يصح أن توصف بهذا، توصف بأنها لم تكن. يعني كلم الله عز وجل موسى، كلام الله عز وجل لموسى أمر حادث، لكن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى صفة قديمة، كما قلنا أن صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأحاد، أحدها حادثة. فلما ينفي من قيام الحوادث ينفي هذه الكلمة يحتمل نفيها، وهو يريد ذلك. قال: فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له، يلزمه لأنه أقر له بالأصل، هو نفي حلول الحوادث بذات الأسماء. الأصل إيه؟ يعني متفق عليه عندهم عند معطلة الصفات، أصل إيه؟ أصل عندهم مهم جدا، و يعني يريد أن يجر السنية للإقرار به. قال: وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر يعني كيف يستفسر، ما الفرق بين الاستفسار والاستفصال يا أخانا سلمان؟ يسأله ماذا تريد بهذه اللفظة، استفسره، يسأله عن مقصده، والاستفصال يفصل في الكلام، إن كنت تريد كذا فنقول كذا، وإن كنت تريد كذا فتكون كذا. فالاستفصال مرتب عليه، على الاستفسار مرتب عليه، الأول يستفسر ثم يستفصل يفصل. فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. كذا مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا؟ دي برضه إيه؟ من كلام المجمل، إيه يعني اللي هي زائدة على الذات أو ليست زائدة على الذات؟ ما تقصد يعني؟ قال: لفظها مجمل، كذلك لفظ الغير. الصفات هل هي غير الله أم هي الله؟ تقول إن الصفات هي، تقول غير الله ولا يا أخي؟ تقول إن الصفات هي غير الله أم ليست غير الله؟ ها؟ يعني هو بيقول لك هل تقال ان الصفه غير الله ام ليست غير الله؟ سؤال مختلف، ماذا تجيب عن هذا السؤال؟ خليه هو يجيب. لا ليست غير الله، ليست غير الله. ليست غير الله يعني هي الله؟ هي الله، صفات هي الله، ليست غير الشيء. إذا لم يكن غيره فهو هو، غير عمر يدخل، هذا ليس غير عمر، إنه هو عمر، ويدخل إنه إنها ليست غير الله، ليست غير الله، فهي الله، صفات هي الله. ايه يا حسين، لا تقل انها لا هي الله ولا هي غيرها، لانه لا يصح ان تطلق عليها انها غير الله، لان الصفات للذات لا تنفصل عن الذات، انما يكون الغير يتصور الغير اذا كان شيء منفصل عنه، لكن الصفه للموصوف هذه حتى في حق المخلوق نفسه، انت ما ينفعش ان صفاتك تكون غيرك ولا هي انت، ليست هي ذات الشخص، لا هي هو ولا هي غيره. الصفات للذات، الذات انما تعرف بصفاتها، فلا توجد ذات قائمه بنفسها كده من غير صفات، هذا شيء لا يوجد في الحقيقه. لا يوجد في الحقيقة شيء بدون صفات منفصل عن صفاته، الصفات شيء وهو شيء آخر، هذا الشيء ليس موجودا أصلا. قال فقد يراد به ما ليس هو إياه، قد يراد به ما جاز مفارقته له، ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لا تقول هذا ولا ذاك، لأن إطلاق الإثبات لو قلت إيه إنها غيره قد يشعر أن ذلك مبين له، قلت إن الصفات غيره غير الله، إن هذا شيء الصفات هذه شيء غير الله، كلام الله غير الله، معنى هذا أن الكلام هذا شيء منفصل عن الله سبحانه وتعالى وليس صفة الله، لأن الصفة لا تنفصل عن الموصوف، تكون الصفة مخلوقة. وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، لأن الصفة هي ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا ليس بصحيح، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل، فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، يعني أن توجد ذات هي غير الصفات، ذات قائمة كده من غير صفات وهي منفصلة عن الذات عن الصفات بتاعتها، هذا غير موجود أصلا حتى في حق المخلوقين، لا توجد ذات بدون صفات، إنما تعرف الذات بصفاتها، فلان ده شجاع، فلان ده سمين، فلان ده ضعيف، فلان ده قوي، فلان ده جبان، فلان ده جريء، فلان ده ذكي، فلان ده ليس ذكي، يعني الإنسان إنما يعرف بصفاته، وكذلك سائر الموجودات، فلا توجد ذات مجردة على الصفات، وإلا لم تكن موجودة. العقل هو الذي يتصور ذات كده قائمة بنفسها بدون أي صفات، ممكن العقل يتصور أي شيء، لأن التخيل ليس له حدود، لكن لا توجد في الحقيقة وفي الواقع ذات بدون صفات. قال وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة هذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة، الذهن هو الذي ممكن يتخيل وجود ذات بدون صفة بالصفة لوحدها، ازاي؟ في كلام كده يوجد من غير ما متكلم؟ في علم يوجد بدون عالم؟ الكلام ايه؟ تخبيط، زي الكلام المعتزل، زي الكلام المعتزل، مع انهم يدعون انهم اهل العقول وانهم يستعملون العقول ويعتمدون على عقولهم، وهم ابعد الناس عن العقل. ايه؟ يتصورون ان فيه صفه، يعني الموصوف غير الصفه، يقولون عالم بدون علم، سميع بدون سمع، بصير بدون بصر، وخالق بدون خلق. فصل الصفة عن الموصوف، هذا شيء لا يستقيم أبدا في أي عقل، أن تقوم ذات بدون صفاتها. واضح الكلام؟ فلذلك يعني كلامه مناقض للعقل أصلا، أنه لا يمكن أن تقوم ذات بدون صفاتها. الصفة لازمة للموصوف، لا تنفك عنه. العلم هو العالم، السمع للسميع، البصر للبصير، لكن هم يتخيلون أن في سميع بدون سمع، يقولون هذا، يقررون هذا، يفصلون بين الصفة وبين الموصوف، ويجعلون الأسماء مجرد أعلام فقط عن الله سبحانه وتعالى. قال: ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها، بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، إنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحدا. الكلام ما يتخيله العقل فقط. ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، فشيء لا يمكن أبدا أن يستقيم، أن يوجد فعلا في الحقيقة ذات. إيه؟ تدخل إزاي ذات دي؟ ما ليس، إيه؟ ليس لها وجود أصلا، لابد من كلها صفات. يعني أنت الآن الأشياء الموجودة التي نراها بأعيننا، إما أنها تكون حيوانات أو نباتات أو جمادات أو هواء أو ماء أو نحو ذلك، وكل شيء من هذه الموجودات له صفات، وصفات هذا غير صفات هذا وغير صفات هذا، واللي بيميز الأشياء بعضها عن بعض الصفات. يعني الهواء خفيف ومتحرك، كل دي صفات له تميزه عن غيره. سائر الموجودات هكذا، كل شيء يتميز عن غيره بصفاته، فلا يمكن أن يوجد شيء موجود قائم بنفسه بدون صفات. لذلك الصفة لا تنفك عن الموصوف، فلا يقال إن الصفة هي الموصوف ولا غيره، ليست هي الموصوف نفسه، يعني الشيء الموجود له ذات موجودة، هذه الذات لها صفات، فكل صفة غير الايه؟ الصفة الأخرى، يعني صفة العلم لله سبحانه وتعالى، غير صفة السمع، غير صفة البصر، غير صفة الحياة، غير صفة الكلام، لكن كل هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. فلو كانت كل الصفات دي، كل الصفات هذه، وكانت كل هي الله، يبقى الصفات كلها واحدة، يبقى العلم والسمع والبصر اختلطت الايه؟ ثلاثة الصفات. قال: ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، إن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم: الصفة لا عين موصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو قال وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرها، ليست عين ذات عين أن الصفة، وهو أن الصفة ليست عين لعين الموصوف ولا غيره. وهذا له معنى صحيح وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرها، وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، في فرق بين القولين، أن يقول أن تقول الصفات غير الذات هذا كلام صحيح، الصفات غير الذات ليه؟ لأن الذات تدل على نفس الموجود على نفسه بمجموع صفاته بنفسه وبصفاته، وين في ذات وفي صفات، فالذات غير الصفات. وبين قوله صفات الله غير الله، الأول صحيح والثاني باطل، لا يجوز أن تقول إن صفات الله عز وجل غير الله، فإن الثاني باطل لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات. واضح الكلام ولا لسه حد عايز إيضاح؟ إن الذات يعني تطلق على نفس الشيء، ذات الشيء غير الشيء نفسه، ذاتك أنت غير ذات فلان يعني نفس فلان، هذا يدل على عينه، يدل على عين الشيء، ذاته يدل على عينه. والصفات أمر زائد على الذات، فلذلك يعني القول بأن الصفات زائدات على الذات هذا قد يستقيم هذا المعنى، لكن لا يقال أنها زائدات على الله أو ليست لله سبحانه، الصفات ليس أنها غير الله، يقال أن الصفات غير الذات، هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح؟ يصح أن تقول إن الصفة غير الذات، لكن لا يصح أن تقول إن الصفة غير صاحبها، يعني في حق الله سبحانه وتعالى لا تقول إن صفات الله سبحانه وتعالى غير الله، هذا باطل. لكن إذا قلت إن صفات الله سبحانه وتعالى غير ذاته هذا صحيح. فرق بين العبارتين ولا لسه؟ مش داخل، مش داخلة برضه حمار؟ مش داخله ولا انت مش معانا بالاصل ده؟ لسه ما دخلتش خالص. يعني المقصود من هذا الكلام، لان العبارات هذه بتجدها موجوده، يعني بعض اخواننا ربما يعني يظن ان هذا من علم الكلام وان هذا تكلف. لا، هذا ليس من علم الكلام، هذا فيه تفصيل بس، يعني علاقة الصفة بالموصول، لأن هذا في رد على النفاة الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى. إذا وافقتهم على شيء من هذا التقعيد الذي يقعدونه جروك إلى نفي الصفات. أول شيء يعني أول ما يعني أول مرحلة أو أول خطوة في نفي الصفات أنك توافقه على إيه؟ على التقعيد الذي قعده. ربما يلتبس عليك الامر والعبارات لا تفرق بينها، فتوافقه على عباره تظن ان ليس فيها شيء، تكون هذه العباره سبب في انك ايه، انه يلزمك بنفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، ويدخلك في كلام يعني تضطر فيه الى التسليم. ان ما سلمتش يدخلك في مداخل خاطئه، لأنك في الأصل أنك وافقته، يعني دفعك إلى هذا واضطرك لهذا أنك وافقته على الأصل الذي أصله. فلا بد أن الإنسان يفهم العبارات التي تطلق في حق الله سبحانه وتعالى. لا، المسمى لا، تدخلت في كلام ثاني. ان في انت تقول ان الله عز وجل يعني له ذات وله صفات، ايوه، لكن كلمه المسمى دي ممكن اتدخلها في مساله ثانيه، الاسم والمسمى وكده. فالمقصود ان الذات غير الله سبحانه وتعالى. لما تقول ان الصفات غير الذات، غير ما تقول ان الصفات غير الله. واضح الفرق بين الامرين؟ لان الذات هي يعني مسمى لذات الله سبحانه وتعالى، اي لعين الله سبحانه وتعالى، لنفسه جل وعلا. النفس لها صفات، النفس لها صفات، فممكن ان ايه، ان النفس غير الصفات. لكن لما تقول الله، فالله سبحانه وتعالى هو بذاته وبصفاته. فلما تقول ان الصفات غير الله، معناها انك تجرد الله عن صفاته، فهنا تعطل الصفات. وفي فرق بين انك تقول الصفات غير الذات وصفات غير الله. لما تقول الصفات غير الذات، هذا لا يستلزم منه نفي الصفات. لكن لما تقول ان الصفات غير الله، هذا يلزمك نفي الصفات. قال: والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله. فإن الثاني باطل، الثاني اللي هو يا أخو سلمان، نعم، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات. ومن هنا يمكن الايه؟ الذات تكون غير الصفات. ولا ايه؟ ها؟ والكلام كله في حق الله. ما احنا بنتكلم على ايه؟ طيب، الذات لا تقوم بغير الصفات، لكن الذات شيء والصفات شيء، هي لا تنفصل عنه. لكن الذات يعني يمكن ان تكون، ان تسمى ذات وصفات، لكن ما تقولش الله والصفات، يعني ان هذا غير هذا، لا تنفك عنه. المسمى حتى في المسمى، مسمى الله الصفات لا هو اصلا كما قلنا ان الذات لا تقوم بنفسها بدون صفات، لكن انك تفصل في العبارات اللي في ذات وفي صفات هذا ممكن تفصيل، لكن تقول الله عز وجل الله وصفات وصفات هذا غير هذا غير ما لا يقال. قال لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، لأنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، الذات والصفات. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. كذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه، لأن العطف يقتضي المغايرة. الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، هو إله واحد سبحانه. يشوف فرقت إيه حرف بس، الله ونوره، الله وعلمه، هذا لا يستقيم، لكن تقول الله بعلمه وبنوره، لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن الباء مصاحبة أحسن. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت للذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت لصفة من صفات الله تعالى. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعذ بغير الله. وتقول أعوذ بعزة الله لأن يعني صفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة وهي ليست غير الله، عذت بصفة من صفاته. قال وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها كلمة ذات يعني في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود وذات قدرة وذات عز وذات علم وذات كرم إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، وتأنيث ذو هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، إن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاجل، يعني لو كانت العزة غير الله وكانت العزة غير الله كان شركا، لا يجوز الاستعاذة بغير الله، الذي يستعيذ بغير الله شرك. أعوذ بعزة الله، العزة صفة من صفاته، الصفة ليست غير الله، ليست غير الله سبحانه وتعالى، لأنه يجوز الاستعاذة بها. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وخاف. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله، هذا اتفاق، لا يجوز، لا يعوذ بغير الله، أصبحت محل نظر أو محل اختلاف. هناك من يستعيذ بغير الله، يستجير بغير الله، ويلجأ إلى غير الله، وكانت مقررة حتى عند الضلال من المعتزلة، كل حتى الفرق الضالة من المعتزلة والرافضة وكل فرق الضلالة يقرون بهذا إثبات الصفات، يقرون بهذا الأصل وأنه لا يستعاذ بغير الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني بيحتج عليهم بأنه استعيذ بصفات الله سبحانه وتعالى، جاء في الأحاديث الصحيحة الاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل لأن المتفق عليه بينهم أنه لا يستعاذ بغير الله، فهذا يدل على أن الصفات ليست غير الله، لأنه لا يستعاذ بغير الله، فهذه الصفات التي يستعاذ بها ليست غير الله، ليست غير الله يعني هي الله سبحانه وتعالى اخترق، ها؟ ما لا إيه؟ صفات لله سبحانه وتعالى وليست غيره. قال وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخط، والرضا صفة من صفاته، ورضا من صفات الفعل، فده حجة على إيه؟ حجة على النفاة هذا الأشعرة، هل يستعاذ بشيء غير الله؟ هل يستعاذ بغير الله؟ فالصفة هنا يعني الرضا من صفات سبحانه وهم لا يقرون به، يعني غالب الأشعرة أو كل الأشعرة لا يقرون بأن الرضا والغضب من صفات سبحانه وتعالى، صفات الفعل بالذات كل الأشاعرة مجمعون على نفيها. ولذا صفة الرضا جاء الاستعاذة بها، أعوذ برضاك من سخط. ها؟ ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، أيضا استعاذ بعظمتك. قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. يعوذ بالله من الله، يعني إن الله عز وجل كل شيء من ضر أو نفع هو من الله، مش ده الله عز وجل قدر الخير والشر وهو خالق الخير والشر، فيعوذ بالله سبحانه من أن يخلق له شر. ها؟ من الله نفسه، من تقدير الله، كل شيء يقع إلا بإرادته سبحانه وتعالى وتقديره. ها؟ ما تفهمش غلط. خليك إلزم اللفظ. إن تفهم أن أعوذ بك منك، أعوذ يعني هي من كل أن ينالني أن يقع بي أي ضرر تقدره علي وتخلقه فيقع علي. ها؟ هذا؟ ما هي احنا نقول لك هذا يعني أنت تقف عند هذا المعنى أعوذ بك منك، يعني هذا ايه بعضه الضرر الذي يلحق بالحديث. الحديث يفسر نفسه اعوذ برضاك من سخطك، بعض الامثله مما ايه مما يخاف منه من سخط الله، الحديث يفسر نفسه ثم عمم المسألة وأعوذ بك منك، فبين قبلها أعوذ بك منك مبينة في الحديث نفسه. ليست من التأويل. قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. كذلك استعاذ بنور وجهه، ونور وجهه صفة من صفاته، استعاذ بصفة من صفاته. قال: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، يعني هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ يا أخانا محمد، الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ غير المسمى. زي الصفات بالظبط، لا يجوز انك تقول الاسم غير المسمى. اذا اردت الاسم الذي هو الله غير ذات الله سبحانه وتعالى فهذا صحيح، ان الكلمات التي تسمعها هذه الله، اللفظ هذا الذي تقوله غير المسمى غير ذاته سبحانه وتعالى فهذا صحيح. لكن إذا أردت أن الله، يعني أن الله عز وجل بذاته غيره سبحانه وتعالى هذا باطل، لأن الاسم يشمل الذات أو يشمل المسمى ويشمل اللفظ. شو اللفظ ويشمل إيه؟ ذات الله سبحانه وتعالى. فالاسم لا يقال انه هو ولا يقال انه غيره، انما الاسم للمسمى، يعني لا تقول لا هو ولا غيره، كما تقول في الصفات تماما. الصفات نحن نقول انها ليست هي الله وليست غيره، انما الصفه لله سبحانه، الصفات لله سبحانه وتعالى، وكذلك اسماء الله. ولذلك قال الله عز وجل: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأسماء لله سبحانه وتعالى وليست غيره، وليست هي هو، ليست هي هو سبحانه وتعالى. يقول: قال وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجاهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده أو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم هنا للمسمى ولا يقال غيره، لما في لفظ غير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى حق، اللفظ غير المعنى اللي هي محتاجة لتحقيق، إن هذا مجرد لفظ فقط، زي ما تقول إيه، يعني كان الشيخ الإسلام يمثل في المسألة دي، يقول لك لو أن اللفظ هو المعنى، يبقى لما تقول نار يبقى مجرد ما تنطق كلمة نار يبقى هتتحرق، لسانك هيتحرق. ليه؟ لأن النار خلاص حصلت باللفظ، اللفظ والمعنى شيء واحد، لا في معنى وفي لفظ، أنت تلفظ بهذا اللفظ، هذا اللفظ غير معناه، في معنى وفي لفظ. لذلك يقول لك إن أردت أن قلت، فإذا قلت قال الله كذا وسمع الله لمن حمده نحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم ها هنا للمسمى ولا يقال غيره، لما في لفظ غير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى حق، إن أريد الله وإن أريد أن الله سبحانه كان ولسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء منصوبهم هذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. الشيخ رحمه الله أشار بقوله وما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى ابن كلاب، يعني الرد على ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. ده بيقول إيه من الأفعال، من الحوادث لها أول، يعني كان ممتنعا صدور الفعل منه، يعني كان في لها أول وقبل ذلك لا يجوز أن تكون أن يصدر منه فعل، إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، يعني قبل خلق السماوات والأرض. هل كان الفعل موجودا أو يعني من صفاته سبحانه وتعالى، أو كان الفعل ممتنعا عليه؟ هم يقولون إن الأفعال لها أول، قبل ذلك كان ممتنعا عليه. قال وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته، هو الكلام النفسي القديم اللازم لذاته سبحانه وتعالى، فلا يدخل تحت مشيئته إنه يتكلم متى شاء، يعني يريد أن يكلم أحدا من خلقه فيتكلم سبحانه وتعالى كما يكلم الملائكة، كما كلم موسى عليه السلام وغير ذلك. قال وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. أصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، إنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ، لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون البارئ عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث. فالحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، يكون ممكنا قبل ذلك، أن صار موجودا بعد أن لم يكن موجودا، فلا بد أن يكون أن يكون كان ممكنا قبل ذلك، وإلا كيف يمتنع، كيف يقع؟ لابد أن يكون كان ممكن. والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه. وأيضا يعني لما يكون الفعل صار ممكنا له سبحانه وتعالى بعد أن كان ممتنعا عليه، فإمكان الفعل وحدوث ويعني حدوث هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، يعني صفاته سبحانه وتعالى صفات كمال كلها، فلما جذبت له هذه الصفة وهي إمكان الفعل له هذا كمال، وفقدها قبل ذلك نقص، فلا يصح النقص حتى لا ينفعش الإمكان في صفة الله عز وجل كانت ممتنعة عليه ثم صارت ممكنة له، لأن هذا نقص في حق تعالى عن ذلك. قال فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً صحيحاً، فيلزم أنه لم يزل الرب قادراً عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. ليه؟ لأن خلاص طالما الفعل ممكن يقع، ممكن يقع، هذا يستلزم أن وقوع حوادث يعني ليس لها أول، ليس هناك أول حوادث. قالت الجهمية ومن وافقهم نحن لا نسلم أن إن كان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها. يقول لك كان نوعها إيه؟ قديم مع الله، فيها شيء قديم مع الله إذا كان نوعها قديم، ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لأول له، بخلاف جنس الحوادث. إن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، الإمكان هو الذي لا أول له، لكن مع شرط إيه؟ إنها مسبوقة بالعدم، بخلاف جنس الحوادث. فيقال له هب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إن كان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، كان ممتنعا. جنس الحادث نفسها أنت تقول أنها كانت ممتنعة، ممتنعة أن تقع، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل. معنا في دي يعني النهاية أنهم يقولون إن الحوادث كانت ممتنعة، كانت ممتنعة في قبل وجودها، ماشي، كانت ممتنعة، لكن ممكن هما كلام متناقض، يعني كانت ممتنعة وممكنة إزاي؟ الحوادث في نفسها ممتنعة وهي ممكنة في حقه تعالى، يعني هذا إيه؟ طالما أنها ممكنة في حقه تعالى ما من وقت إلا هو يمكن أن توجد في لا تكون ممتنعة، فلا يمكن الحوادث أن تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة من غير حدوث شيء جديد. إيه اللي تغير؟ يبقى فيه تغيير في ذات الله سبحانه وتعالى. لو كان ممتنعا عليه أن يعمل أن يوجد الحوادث ثم تمكن سبحانه وتعالى من إيجاده، هذا لا يكون إلا بهذا. قال وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، إن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع. الممتنع ممكن في الأداة تناقض، كيف يكون ممتنعا وممكنا؟ وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل. وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه؟ فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟ حوادث هي المخلوقات يمكن دوامها في المستقبل وهي في المجال، والماضي قبل ذلك، أو في المستقبل فقط أو في الماضي فقط؟ هذه أقوال. قال فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، بما معناها أن الحوادث كلها ستفنى زي ما قال، إن النار ستفنى والجنة ستفنى والخلق يفنوا وما يبقاش في مخلوق، يبقى لا في استمرار لا في المستقبل ولا في الماضي. هذا قول مين؟ كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء. لما يقول بأن الحوادث هي أول لها، فالقول معناه أن الحوادث لها ملهاش آخر، مش هيجي يوم أن المخلوقات تفنى. ليه؟ لأن أهل الجنة يبقون فيه وأهل النار يبقون فيه، فما فيش أي فناء للجنة ولا فناء للنار. هذا إيه؟ يعني إقرار بأن الحوادث لا آخر لها، لاش آخر. ليه؟ يقر به جمهور المسلمين بهذا، لأن الحوادث لا آخر لها. فكيف يشكل عليهم هذا في إذا كان هذا في المستقبل، فلماذا يرفضونه في الماضي؟ هذا طبق، طالما أنها موجودة إلى الأبد ولا تفنى فهي إيه؟ بنفس اللي لأن الله عز وجل هو الذي أقبل في المستقبل أعظم، لأن مخلوقات بعينها ستبقى، يعني أهل الجنة هم بأنفسهم سيبقون وأهل النار بأنفسهم سيبقون، لكن في المستقبل المخلوقات الموجودة الآن التي بين أيدينا لها أول، لكن هناك لا يمنع ذلك أن يكون قبلها مخلوقات أخرى. يعني في الماضي ليس هناك مخلوق موجود بعينه مع الله سبحانه وتعالى، لكن في المستقبل موجود، هم يقرون بذلك. فاللي أقربوا في المستقبل أشد مما أنكروه في الماضي. قال وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث. إذا بشناه بعد ابن تيمية عند قول أئمة الحديث ومن تعيش معانا هو كلامه، هذا كلامه، هذا كلام. قال وهي في من المسائل الكبار، لا هم يقولون أنه قادر بالقدرة، يعني خالق بالقدرة، خالق بالقدرة بس، لكن الفعل ممتنع، كان الفعل ممتنعا لكن هو خالق، لا يقولون إنه كان الفعل ممتنعا عليه، لكن هذا لازم يلزمه، الفعل ممتنع يبقى هو خلاص يمتنع عليه سبحانه وتعالى، من اللي هيفعل؟ هو الله سبحانه وتعالى، هي بس مجرد ايه الفاظ. وشرع صرح قبل هذا، لا يقوم بها. قال وهي من المسائل الكبار ولم يقل احد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. مفيش حد قال بهذا. لم يقل احد انه يمكن دوام الافعال في الايه؟ في الماضي دون المستقبل. هذا قول لم يقله احد. قال ولا شك ان جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون ان كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد ان لم يكن. ده شيء يعني الناس كلها مسلمهم وغير مسلمهم يقولون بهذا، ان كل من سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق وكائن بعد ان لم يكن. هذا قول الرسل واتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطره ان كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل، تسلسل الحوادث ايه في المستقبل ده كل بقربه ان في تسلسل الحوادث في المستقبل، الحوادث دي لا تنتهي. ولا انت بتخلص كده يا شيخ معلم افترض هذا. لما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع ان يكون الرب سبحانه وتعالى هو الاخر الذي ليس بعده شيء. ها؟ نعم. فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع ان يكون الله ان يكون سبحانه وتعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء. ما فيش تعارض. يعني ده كلام هو كده يخص المسألة تفسير جيد يعني. لأن المستقبل كل يقر به، كل يقر بأن الحوادث تتسلسل في المستقبل. أهل السنة والأشاعرة والجهمية وكلهم، لا الجهمية لا، المعتزل ما دول الجهمية دول ضلال بعيد. ان الحوادث تبقى ما انها لا تفنى. انت بتقول ايه؟ يعني لما انا فاجئ خايف لا تكون بتقول يعني انها تفنى ولا ها؟ يعني باقيه في المستقبل. عندك شك في كده يعني؟ هو لما طالما انك تقر بانها تبقى في المستقبل وهذا لا يتنافى مع كونه سبحانه وتعالى هو الاخر فليس بعده شيء، فكذلك كون الحوادث موجوده ومتسلسله من في الماضي لا يمنع ان يكون سبحانه وتعالى ايه هو الاول الذي ليس قبله شيء. واضح يا شيخ سلمان ولا كلامه يتصاحبك ورزق في الله؟ ما من مخلوق الا وقبله مخلوق اخر. لا يتعطل سبحانه وتعالى عن الفعل. ان الله لا يكون معطلا عن الفعل، وهذا الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنه. امال يعني فعال لما يريد؟ انه لا يزال فعالا، ما يزال بصفاته، لا يزال خلاقا يخلق سبحانه وتعالى. هل كان الله سبحانه وتعالى معطلا عن ان يخلق؟ صفه الخلق هذه مش من صفاته؟ كان في يوم من في وقت من الاوقات لم يكن يخلق، ثم حدثت له هذه الصفه فصار يخلق بعد ان لم يكن يخلق. ولاش اختار؟ انا عارف انت رد علي. انت بتعترض ولا بتشوفها ليه؟ ده ردك كمان ان هذا يدل انه لا يزال يخلق حتى يتكلم سبحانه وتعالى مع خلقه. أبدا لا يزال بصفاته. ما هو لا يزال يخلق. ولا يزال يتكلم، كل صفاته لا يزال بها سبحانه وتعالى، لم يعطل عن صفاته. عرف الله يخلق الخلق، لا يزال بصفاته سبحانه وتعالى. قال لا يمتنع أن يكون سبحانه، قال فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، إن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء. قال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مثلا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجود. وما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال. قال رحمه الله تعالى وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، إن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال، دوامه في المستقبل وفي الماضي، لو كونه معطل عنه كان سبحانه وتعالى لا يكون موصوفا به فهو نقص. إذا كان الفعل كمال فدوام الفعل كمال، فعدم اتصافه به يكون نقص، لابد ان يكون ايه. قالوا وتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا اثباته كتاب ولا سنه، لم يرد بنفي تسلسل ايه كتاب ولا سنه، يعني ما تلحقوناش بان حوادث لا اول لها وتسلسل حوادث يوم ايه يفزعك به، لا. قال إيه لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة، ويجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. التسلسل في المؤثرين، أن يكون فيه مؤثر ويكون استفاد تأثيره من مؤثر غيره، هذا التسلسل هو البطل، أنه يفضل ما لا نهاية. وفي سلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام إفعال الرب تعالى في الأبد، أنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. هذا اللي متفق عليه من أهل السنة. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه وتعالى من طرف الأزل، أن كل فعل مسبوق لفعل آخر، هذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء. وفي كل وقت هو لم يزل متكلما ولا شاء، ولم يزل متكلما، ولم تحدث له صفة الكلام في وقته. ماشي. ماشي، بس يتكلم إذا شاء. المهم أنه لا يزال يتكلم إذا شاء. لتقول هم. فإنه هذا واجب في كلامه، إنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت. وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال. والفرق بين الحي والميت بالفعل، له فعل. الفرق بين الحي والميت بالفعل. ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال. قال عثمان بن سعيد: كل حي فعال. ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. أما تسلسل الممكن فتسلسل في مفعولات من هذا الطرف، كما تتسلسل في طرف الأبد، إنه إذا لم يكن إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد فرد من مخلوقاته تقدما لأول له. واضح الكلام؟ أنه ليس معه مخلوق من الأزل، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قال: وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه. كل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، وده اللي بيقولوه زي أصحابه يا شيخ عمر، يقولون أنه لم يزل قادرا على الفعل، ما أحد يستطيع أن يقول غير هذا. لم يزل إيه؟ قادرا على الفعل ولا خصمناه. لم يزل قادرا على الفعل من الأزل. فكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لابد له منهما: إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا. لم يزل ممكنا أو لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته. يبقى إذا كان قادرا على الفعل يبقى الفعل ممكن يقع، طالما أنه قادر، هذا من لازمه. والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراد لم يمكن وجوده، يبقى ممتنع عليه سبحانه وتعالى. بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعض. والمقصود نص كلام يتصل نرد كلمة رجل وعن الإنسان إنسان عن طاعة وعمل كثيرة صالحة هل يصل إلى منزلة بعض الصحابة؟ لا يصل إلى منزلة أحد الصحابة، لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه، لا يمكن أن يصل إليه. قال: وما صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتمسك بالدين والسنة في زمن الفساد بأجر 50 من الصحابة. والحديث بمجموع طرق يحسن، لكن هو في الأعمال نفسها الإنسان يؤجر على العمل، لأن في الحديث في بعض طرقه: إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون. من هذه الحيثية إن عمل من كان يعني كالقابض على ديات يعني الناس زمان، المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. من هذه الحيثية أن الإنسان يكون في بيئة وفي بين أناس يصدونه عن الدين والفتن كثيرة جدا وهو ثابت على دينه، فيكون له أجر عظيم جدا على عمله. لكن في المجموع عمل الصحابة لا يضاهي، لا يمكن لأحد أن يصل إلى حد الصحابة. كل السائل: هل مبارك والقذافي لو تابوا إلى الله هل يقبل الله توبتهم مع أنهم قتلوا أناسا كثيرا دون وجه حق ونهبوا الأموال، هل يحاسبون يوم القيامة على خطيئة للآلاف لو قبل الله توبتهم؟ لو أن الله عز وجل لو أن إنسانا تاب توبة نصوحا ما يعني الله عز وجل يعني الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم تاب، الله عز وجل تاب عليه. المهم الإنسان يتوب توبة نصوحا، لا هذان المذكوران ولا غيرهما يستعظم أن يتوب إلى الله، لكن المهم أن التوبة تكون صادقة. والإنسان إذا كان عنده يعني قدرة على رد الحقوق إلى أهلها يرد ما يستطيع، لا يستطيع فإذا كانت توبته صادقة فالله عز وجل يعني يعفو عنه ويؤدي عنه الحقوق إلى أهلها. لكن يعني جرت سنة الله عز وجل أن الظالمين يهلكون، الظلم الطغاة الله عز وجل يهلكهم، لكن هذا يعني لا يمنع من أن بعضهم يتوب، بعضهم يتوب، هذا ليس هناك مانع من توبة أحد وتوبة مفتوحة لكل الخلق. لا، الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يضره، فمهما اقترف الإنسان من آثام وجرم فإن باب التوبة مفتوح أمامه. الله عز وجل رحمة الله سبحانه وتعالى.